ما حكم الشرع في وضع الكحل على حاجب المرأة للزينة؟ لا أعلم في هذا شيئا، لكن إن كانت الظهر فيها الشيب فليس لها أن تغير الشيب بالصبغ الأسود، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التغيير بالسواد، قال غيروا هذا الشيب وجنبه السواد. فإذا صبغت شيبها بغير الأسود كالحنة ونحو فلا بأس، أما أن تغير الشيبة في الحاجب أو في الرأس بأسود فلا، كرت سواء. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.